السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، درسنا اليوم في قراءة في كتاب عظيم له نفع عميم، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وبين يدي الدرس أحب أن أقرر للإخوة أمرا، وهو أنني لا أريد أن أرضيهم إلا بالحق، وليس همي أن أرضي أحدا من عباد الله إلا بالحق. قصدي وهمي في جميع المجالس أن أرضي الله وأن يرضى الله عني وعن إخواني، فإن الخير كله في إرضاء الله سبحانه وتعالى، وإذا رضي الله عن العبد فقد نال الخير كله. همي أن أكون ناصحا مصلحا مبينا للحق، فإن هذا مقتضى السلفية التي ندين الله أنها الدين الحق، وأنها الأمر الذي ينبغي أن ينتسب إليه جميع المسلمين. السلفية عدل كلها، السلفية صدق كلها، السلفية رحمة كلها، السلفية عدل مع القريب والبعيد، السلفية صدق مع القريب والبعيد، السلفية نصح للقريب والبعيد. السلفية تعني أن تبين الحق للخلق رحمة بهم وقصدا لأداء الواجب الذي أوجبه الله عليك. السلفية لا تعني شماتة بأحد، السلفية تعني أن يحب السلفي لكل مسلم على وجه الأرض أن يكون على الهداية والسنة، يفرح بذلك أيما فرح، ويحزنه حزنا شديدا أن ينقص أحد عن السنة أو يبتعد أحد عن السنة، ويجتهد اجتهادا شديدا في دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان البدع وفي بيان كشفها حتى لا يغتر بها الناس. السلفية أيها الإخوة نور مبين وخير عظيم، ينبغي علينا أن نظهره للناس، ولو علم الناس ما في هذه السلفية من خير وصدق وبيان لأقبلوا عليها زرافات ووحدانا. ولذلك يجب علينا نحن طلاب العلم أن نبين ذلك للناس، لا سيما في هذا الزمان الذي شوهت فيه هذه السلفية المباركة، فتسمى أناس بالسلفية ولم يأتوا بأصول السلفية ولا بأفعال السلفية، حتى ظن الناس أن هذه هي السلفية، وأصبح كثير من الناس يفرون من السلفية والسلفيين ظنا منهم أن ما أبداه أولئك الأقوام إنما هو السلفية. السلفية أيها الإخوة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه فضلاء الأمة، وما تناقله الناس بسلاسل من نور إلى زماننا هذا. السلفية خير كلها وبركة كلها، أينما وجدت وجدت الاستقامة المتينة البينة التي تكون على الصراط المستقيم. وواجب طلاب العلم الذين يحملون هذا المنهج المبارك أن يبينوه للناس بيانا طيبا مباركا. ينبغي علينا أيها الإخوة أن ندرك عظم ما نحمله وعظم ما وفقنا الله إليه، وأن نشكر الله عليه، وشكره يكون بما ذكرناه وبيناه. أيها الإخوة، إن النصح لعباد الله علامة توفيق العبد، فلا يزال العبد موفقا ما ظهر ناصحا لعباد الله. النصح الشرعي بدليل الكتاب والسنة يبين ويسعى في الإصلاح، في إصلاح الأحوال والأفعال، في إصلاح النفوس، في إصلاح القلوب، في التقريب بين أهل الحق بالحق وعلى الحق. وهذا مقتضى ما نحمله من علم وما نحمله من منهج. ولذلك أيها الإخوة، أخذت على نفسي عهدا من زمن طويل ألا أتكلم في مسألة إلا وقد بحثتها وعرفت ما فيها وأدركت ما ينبغي علي أن أقوله فيها على وفق الأصول الشرعية. والذي نفسي بيده، لا نريد إرضاء أحد من الناس إلا أن يرضى بالحق، ولا نريد أن نجرح أحدا من الناس إلا أن يأبى الحق. نريد للناس الخير والهدى والتقى، نريد للناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا، نريد للناس أن يجتمعوا الاجتماع المشروع، اجتماع القلوب واجتماع الأجساد على خير ما يجتمع عليه، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بعث الله عز وجل محمد بن عبد الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فعلم الصحابة وأخذ الصحابة رضوان الله عليهم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن جميع الصحابة على درجة واحدة من العلم، وكان أعيان الصحابة يسألون فيفتون بما يرون أنه الحق، ويأخذ الناس بما يفتون به على ما ظهر من الدليل. ولم يكن أحد من صحابة رسول الله يوجب على كل إنسان أن يتعلم حتى يكون مجتهدا، ويحرم على كل إنسان أن يسأل العالم. ولم يقل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل واحد أن يأخذ الحق من الكتاب والسنة بنفسه. لا نجد صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عامي فيقول لا تسألني، ولكن انظر أنت في الكتاب فاستنبط الحكم، وانظر أنت في السنة فاستنبط الحكم. وإنما يجتهد المجتهد ويسأل من كان دون المجتهد، ويأخذ بما دل عليه الدليل. لا نعرف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن أكبرهم ولا عن أصغرهم، أنهم كانوا يلزمون الناس أن يأخذوا بأقوالهم، وإنما كانوا يدعون الناس إلى الأخذ بما دل عليه الدليل. وهكذا جاء زمن التابعين، فكان من التابعين مجتهدون كبار يستنبطون الأحكام ويقررونها بالأدلة، وكان الناس يستفتون هؤلاء العلماء ويأخذون عنهم. ولم يكن أحد من علماء التابعين يلزم الناس بأن يأخذوا بقوله، وإنما كانوا يأمرون الناس بأخذ ما دل عليه الدليل من أقوال العلماء. وجاء الأئمة الأربعة وكانوا مجتهدين حقا، وكان معهم مجتهدون في زمانهم، فلم يحرم الأئمة الأربعة الاجتهاد على أحد، ولم يلزم الناس بأقوالهم، ولم يمنع الناس من سؤالهم. وهكذا استمر الحال على هذا حتى جاء أواخر القرن الرابع، فظهرت بدعة مشينة ادعي فيها أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأنه لم يبقى للمسلمين مجتهد بعد الأئمة الأربعة، وهذه بدعة منكرة ودعوى باطلة يكذبها الدليل ويكذبها الواقع. فإن دعوى إغلاق باب الاجتهاد حكم شرعي يحتاج إلى مجتهد، فإن كان الذي حكم بهذا مجتهدا فقد أبطل حكمه، وإن لم يكن مجتهدا فإنه لا يجوز له أن يحكم بهذا الحكم. ولا شك أن الاجتهاد خصيصة هذه الأمة، وأنه باق ما بقيت هذه الأمة، ولا يزال في الأمة علماء مجتهدون إلى يومنا هذا، يجتهدون ويبينون الأحكام. كما ظهرت بدعة أخرى قريبة من هذه البدعة، ألا وهي دعوى أن الاجتهاد قد انحصر في الأئمة الأربعة، ووالله إن هذا لمن الكذب، فإن الأئمة الأربعة مجتهدون فضلاء علماء كبار، لكنهم لم يحصروا الاجتهاد فيهم، بل كان معهم في زمنهم مجتهدون، وأتى بعدهم مجتهدون، وتفرع عن هذه البدعة بدعة أخرى، وهي بدعة إلزام الناس بهذه المذاهب الأربعة، بل بدعة إلزام كل إنسان بقول إمام واحد من هؤلاء الأئمة، وتحريم أن يأخذ هذا الإنسان بقول إمام آخر. وهذا يخالف ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة، ومما نص عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله رحمة واسعة. وتفرع على هذا بدعة عظيمة، وهي بدعة القول بأن الأخذ بما دل عليه الدليل يدل أو يقود الإنسان إلى الباطل. وهذا القول من أنكر المنكرات ومن أقبح الأقوال، بل والله لا زال الدليل إلى اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة دالا على الهدى والخير والتقى. وقابل هذه البدعة بدعة أخرى زعم فيها بعض الناس أن لكل واحد من المسلمين أن يأخذ من الكتاب والسنة الأحكام، وأنه ليس بحاجة للعلماء، فيكفي المسلم أن يقرأ القرآن ويأخذ من الآية الحكم بفهمه هو. وهذا والله من الباطل العظيم، ومن تسليط الناس على دين الله عز وجل، فإنه بإجماع الأمة لا يجوز لأحد أن يستنبط حكما بنفسه من الكتاب والسنة إلا إذا كان أهلا لذلك الاستنباط. وإنما الواجب على الإنسان أن يأخذ بما دل عليه الدليل من كلام أهل العلم، إن لم يكن مجتهدا يستطيع أن يجتهد بنفسه. ولذلك كان أعدل الأقوال في هذه المسائل أن حال الأمة بعد الأئمة الأربعة كحالها قبل الأئمة الأربعة، باب الاجتهاد فيها مفتوح، والمجتهدون قائمون موجودون، وأن المسلم ينبغي عليه أن يأخذ بما دل عليه الدليل، وأنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى إمام من الأئمة، لكن لا يجوز له أن يدعي أن الحق محصور فيه أو أن يترك الحق بعد بيانه. كما أنه لا يجب على كل مسلم أن ينتسب إلى إمام من هؤلاء الأئمة، فمن انتسب من غير تعصب ورد للحق فإنه لا يقال إنه مخالف لشرع الله عز وجل. ومن لم ينتسب لواحد من هؤلاء الأئمة فإنه لا يقال إنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا العدل وهذا الواقع وهذا الذي تدل عليه الأدلة. الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام المجتهدون كلهم يجتهدون في طلب الحق من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بقية الأدلة الشرعية المرعية، وهم ليسوا معصومين. يخطئ الواحد منهم ويصيب، فصوابه فضل عليه وعلى الأمة، وخطأه لا ينقص فضله ولا ينزل من مكانته ولا يوجب جرحه، ولا يجوز أن يتابع عليه، بل الواجب أن يعرف للعالم فضله وأن يلتمس له عذره، وأن لا يقلد فيما أخطأ فيه، بل يستغفر له رحمه الله. ويجب على المؤمن أن يعتقد أن هؤلاء الأئمة هم مأجورون على كل حال، ما بين أجرين لمن أصاب وأجر لمن أخطأ. ولذلك كتب الإمام الموفق الناصح المعروف بشدة نصحه لهذه الأمة وبذله ما يستطيع لينصح المسلمين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، رسالته رفيعة المقام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليبين أعذار هؤلاء الأئمة، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يجرحهم أو أن يطعن فيهم بسبب ما ظهر له من مخالفة للدليل. كما أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يأخذ بأقوالهم مع بيان الدليل على خلاف قولهم. ولذلك أيها الأحبة، سنقرأ في هذه الرسالة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لنعرف ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة العظيمة. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا ما سطره هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام العلم الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه في رسالته النفيسة رفع الملام عن الأئمة الأعلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. نبهنا مرارا يا إخوة على أن السجع، وهو توافق فواصل الكلام، نوعان: سجع متكلف يتكلفه الإنسان وهو المسمى شرعا بسجع الكهان، وسجع ينتظم الكلام انتظاما يلذ للسمع ويطيب للقلب، وهذا السجع سجع جائز لا حرج فيه. وهذه الموافقة في أواخر الكلام وقعت حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت فيما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زالت إلى اليوم تقع في كلام العلماء. وقد قيل لعالم: ما أطيب السجع؟ قال: ما لذ في السمع. قيل له: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. لما قال له السائل: ما أطيب السجع؟ قال: ما طاب في السمع أو لذ للسمع. فتوافقت الفواصل. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. فتوافقت الفواصل، وهو الذي لا يكون فيه تكلف. وهذا هو الموجود معنا في هذا الكلام الذي استهل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة. قال رحمة الله عليه: وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. نعم، الموالاة أو ما يعرف بالولاء والبراء أصل من أصول الدين، وهو مقتضى التوحيد، ولا يمكن أن يوجد موحد بلا ولاء ولا براء، بل لا بد منهما. وهذا واجب على الأمة بإجماع العلماء. والمذكور عندنا هنا هو الولاء، وأصل الولاء الحب، أصل الولاء الحب، وتتبعه أفعال هي من مقتضيات الولاء، من النصرة والإعانة وغير ذلك. والناس ينقسمون في الحب من حيث الأصل إلى قسمين: قسم لا يجوز أن يحب من حيث الجملة، وهم الكفار. والكفار في حبهم يختلف الحكم، وليس حكما واحدا. فحب الكفار كما قرر أهل السنة قد ينقض التوحيد من أصله، وقد ينقص التوحيد، وقد لا يؤاخذ به الإنسان. قد ينقض التوحيد من أصله، وقد ينقص التوحيد، وقد لا يؤاخذ به الإنسان. فإن كان حب الكفار لدينهم ولما هم عليه مما يخالف شرع الله، فهذا ينقض التوحيد من أصله. من أحب الكفار لدينهم وأن عندهم حرية في دينهم، فهذا كفر والعياذ بالله. من أحب الكفار لما يفعلونه مما يخالف شرع الله، كأن يحبهم لأن عندهم أن الإنسان حر يفعل ما يشاء، لا قيد عليه إلا القانون الرسمي، فيحب من شاء ويجلس مع من شاء ويذهب مع من شاء وما إلى ذلك، فهذا والعياذ بالله حب ينقض التوحيد من أصله، لأنه حب للدين أصلا أو فرعا. وإن كان حب الكفار لمصلحة دنيوية، كأن يحب المسلم شريكه التاجر الكافر لكونه ماهرا في التجارة، قد أدخل عليه أموالا كثيرة، فهذا حرام لا ينقض الإسلام، لكنه معصية كبيرة وخطر عظيم. وإن كان حب الكافر من أجل معصية من المعاصي، كمن يحب الكافر لأنه مطرب، هو لا يحبه لدينه، يبغضه لدينه، ولكن يحبه لأنه مطرب، لأنه يغني، لا فرق عنده في سمعه بين هذا الكافر وذاك المسلم من المطربين، هو لا يحبه لدينه، فهذا معصية كبيرة وخطر عظيم، لكنه ليس ناقضا للإسلام. وإن كانت محبة الكافر لسبب أمر دنيوي هو مباح من حيث هو، كمن يحب الكافر لكونه لاعب كرة، إن قلنا إن لعب الكرة مباح فيحبه كما يقولون لأنه ماهر، ولكنه لا يحبه لدينه، ولكنه يحبه لمهارته في اللعب، فهذا محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا الحب ذريعة إلى أن يتعلق المسلم بالكافر لذاته، وهذا الواقع المشاهد المحسوس الذي نراه من المسلمين. وإن كان حب الكافر حبا طبعيا يقع في القلب من غير اختيار من الإنسان، مع أن الإنسان يبغض الكافر لدينه، لكن يقع الحب في قلبه من غير اختيار، لأن هذا هو الأمر الطبعي الذي خلق الله عليه الإنسان، كحب الوالد لابنه حبا طبعيا لا شرعيا كما يقول ابن كثير. الحب الذي لا يملكه الإنسان، ليس للإنسان اختيار في أن يحب ابنه أو لا يحب ابنه، يكون ابنه من أغلظ الناس ومن أقسى الناس عليه، ومع ذلك تجده يحبه، أمر طبعي جعله الله عز وجل في قلبه. فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. نوح عليه السلام لما جاء الطوفان ورأى الناس يغرقون، رأى ابنه في معزل فقال يا بني اركب معنا، ما نادى الناس، قال يا بني اركب معنا، رجا أن يسلم فيركب معهم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فلما رآه أبى وغرق قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فهذا أمر تقتضيه الجبلة، لكنه لا يخالف شرع الله أبدا، بل يبغضه لكفره. ولذلك نوح عليه السلام لما نهاه الله وبين له أنه عمل غير صالح انتهى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه ليتعظ، القبور كثيرة، لكن استأذن رب أن يزور قبر أمه لكونها أمة، فلما وقف على القبر بكى وأبكى الناس حوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكيت. وذكر ابن كثير رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأصابني ما يصيب الولد على والده. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، والمقصود بهذا أبو طالب الذي مات على الكفر. المفسرون منهم من قال من أحببت أي من أحببت هدايته، ومنهم من قال أي من أحببته، وهذا الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس أجمعين. وهذه منزلة الحب الطبعي مع البغض الشرعي، وهذه لا يؤاخذ بها الإنسان، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما لا يكتسبه الإنسان لا يؤاخذ به. وإن كان حب الكافر لسبب أذن فيه شرعا، وهو النكاح، فإن الله أذن للمسلم أن ينكح الكتابية اليهودية أو النصرانية وهما كافرتان بنص الكتاب والسنة. والمعلوم أن مقتضى النكاح المودة والمحبة التي هي مودة النكاح، فهذا لا يلام عليه العبد ولا يطلب من العبد أن يكف عنه. فمن المحال أن يأذن الله للرجل أن يتزوج يهودية أو نصرانية ويوجب عليه أن يبغضها بغضا مطلقا حتى بسبب النكاح، فيعاشرها معاشرة المبغض ويجالسها مجالسة المبغض من كل وجه. ولكن الواجب الذي لا شك فيه أن يبغضها لدينها، وإن أحبها لكونها زوجة له على مقتضى الإذن الشرعي. وأما المؤمنون فهم يحبون، ولكنهم ليسوا على درجة واحدة في الحب. فمن الناس من يحب حبا مطلقا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد الله أننا نحبهم ونغار عليهم ونذب عنهم ما استطعنا ونبغض من أبغضهم ولا نرتضيه أبدا. وكأولياء الله الصالحين من عباد الله الذين شهد لهم بالولاية الحقة وشهدت أفعالهم لهم بالولاية. ومنهم من يحب ويبغض لكن حبه أكثر، وهم عباد الله الذين تغلب عليهم الطاعة مع وجود معاص عندهم. ومنهم من يتقارب حبه وبغضه، وهم من تقاربت أفعالهم ما بين الطاعة والمعصية. ومنهم من يغلب بغضه حبه فيكون البغض له أكثر، وهم الذين كثرت أسباب البغض فيهم أو قويت أسباب البغض فيهم. وكلما عظم شأن الإنسان في الإسلام كلما عظمت ولايته وكلما عظمت محبته. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الشيخ: خصوصا العلماء. العلماء هم من خاصة المؤمنين الذين يحبون ويتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بحبهم. ومن آثار هذا الحب الذب عن أعراضهم وبيان أعذارهم فيما قد يبدو من مخالفة لبعض أقوالهم لبعض الأدلة، وهو ما ذكر في هذه الرسالة. فكأن شيخ الإسلام هنا يبين سبب تأليف هذه الرسالة، وهو أنه من الواجب على المسلم وهو الذب عن أعراض العلماء. قال: الذين هم ورثة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك قال: العلماء. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، لأن الميت إذا مات إنما يرثه أقرباؤه، ويحجب الأقرب الأبعد. فكلما زاد علم الإنسان من السنة كلما كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل: أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. فهؤلاء العلماء الربانيون الذين يعرفون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء. نعم. قال رحمة الله عليه: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أعد بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم أكمل. قال: إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. ينبغي أن نتنبه هنا يا إخوة، لأن كونهم شرار تلك الأمم ليس لأنهم علماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء في كل أمة، كما سمعنا في الحديث الذي ذكرته قبل قليل والذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلم يكونوا شرار أممهم لأنهم علماء، ولكن لأنهم لم يصونوا العلم ولم يعملوا به، بل خانوه وخانوا أممهم، فحرفوا وبدلوا ودعوا إلى غير الهدى الذي جاء به الأنبياء. ولذلك فإن كل من أحدث في هذه الأمة شيئا يدعو الناس إليه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدلة الكتاب والسنة ترده، ففيه شبه من علماء الأمم السابقة في كونهم شرار أممهم، لأنه يتفق معهم في الصفة التي استحقوا بها أن يكونوا شرار أممهم، وهي أنهم لم يصونوا العلم بل خانوه وحرفوا وبدلوا ودعوا الناس إلى غير ما في كتاب الله عز وجل، إلى غير ما جاء به الأنبياء. قال: إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء: يرفعهم ربنا درجات في الدنيا والآخرة. ولكن الحظ هذا القيد العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فقدم ربنا الإيمان لنعلم أن العلم لا يرفع صاحبه ولا ينفع صاحبه ولا يعلي من شأن صاحبه ولا يوجب له حقا على الأمة إلا إذا كان عن إيمان. وعلامة الإيمان لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما إذا أخطأ الإنسان. فالذي يصان والذي يعلى قدره والذي يعظم شأنه من العلماء هو من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزم ذلك، وكان رجاعا إليهما، إذا أخطأ مجتهدا فتبين له الحق رجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العلماء الأخيار الذين رفعهم الله درجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين، وبمقدار الفهم تكون الخيرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي وإسناده صالح، وفيه بيان أن العلماء العدول في هذه الأمة هم الذين يتصفون بهذه الصفات العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، أي يشهد لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة، فإن الأمة تشهد لهم بالإمامة في الفقه في دين الله عز وجل. ونحن سنعلق تعليقا فيما أراه نافعا، لأننا نريد أن نمر على أكبر قدر من الكتاب قبل أن نتوقف في هذا الدرس. نعم. قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. نعم، إذا كان لزوم الكتاب والسنة واجبا على الأئمة فإنه واجب على من بعدهم، ومن عرف فضلهم فإنه يعرف أنه يجب عليه أن يتمسك بما في الكتاب والسنة وإن خالف ذلك قولهم. فلا يجوز لمؤمن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أن يعلم الدليل على المسألة ويتركه لقول أحد من الناس، كما تقدم معنا، وحال الأئمة يدل على هذا كما قدمناه البارحة. نعم. قال رحمه الله: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. نعم، نقف قليلا مع قول الشيخ: لكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. هذا جواب يا إخوة عن إشكال على ما قدمه الشيخ من لزوم الأئمة للكتاب والسنة. فكأن قائلا قال: أنت تقول إنهم يلزمون الكتاب والسنة، ونحن نجد لكل واحد منهم مخالفة أحيانا لبعض الأحاديث. فأجاب رحمه الله بهذا الجواب، وهو أننا نتيقن أنه لم يتعمد ذلك وإنما له في ذلك عذر. والحظ هنا رعاك الله أن الشيخ سماه عذرا، والأمر الذي يعذر فيه الإنسان لا يقتدى به فيه، نعتذر له ولا نقتدي به، والثاني أنه جعل الكلام خاصا عن مخالفة الحديث دون مخالفة الكتاب. فلماذا قال قد جاء حديث صحيح؟ لما لم يقل قد جاءت آية أو حديث صحيح؟ ويمكن أن يجاب عن هذا يعني بأمور: الأمر الأول أن القرآن ثابت بالتواتر يعلمه جميع الأئمة فلا يخفى على واحد منهم، أما الحديث فيخفى، فلا يوجد أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمع الحديث كله إلى اليوم. إلى اليوم نعم يوجد أمراء للحديث، ولكن لا يوجد واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرف الحديث كله بحيث لا يغيب عنه شيء. ومن جهة أخرى أن دلالة القرآن على الأحكام أظهر من دلالة السنة، ولذلك إذا وجدنا إماما قال قولا خالف فيه آية فإنك تجد أن له دليلا نقليا فهم منه أنه يقدم على هذا الدليل، قد يخطئ وقد يصيب بخلاف السنة. قال الشيخ رحمه الله: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها اعتقاده أن النبي عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهذا اختلاف سببه عدم اعتقاد ثبوت الحديث، هذا سببه عدم اعتقاد ثبوت الحديث، إما لعدم العلم به أصلا، ما علم به العالم فكيف يعتقد أنه ثابت، أصلا ما علم به، وإما لبلوغه له بطريق ضعيف، فإن نعلم أن الحديث قد يرد بطريقين، قد يكون أحدهما ساقطا ويكون الآخر في غاية الصحة، ولذلك بعض المتون ذكرها بعض العلماء في الواهيات وهي في الصحيح من جهة سندها لا من جهة متنها، وهذا تجده كثيرا في كتاب الكشف الإلهي عن شديد الضعف والواهي، تجد بعض المتون هي في الصحيح ومع ذلك ذكرها في الواهيات من جهة السند الذي يحكم عليه لا من جهة متن الكلام، فقد يرد الحديث إلى إمام من الأئمة بطريق ضعيف ويرد إلى الإمام الآخر بطريق صحيح، فبالنسبة للإمام الذي ورده الحديث بطريق ضعيف يعتقد أنه لا يعمل به لأنه حديث ضعيف، أو للاختلاف في طريقه هل هو ضعيف أو صحيح، قد يرد للإمامين بطريق واحد لكن هذا الإمام يرى أن السند ضعيف وذاك الإمام يرى أن السند صحيح، ولا يزال هذا واقعا في الأمة إلى اليوم، تجد مثلا أن جبلي السنة الإمام الفقيه المحدث ابن باز والإمام الفقيه المحدث الألباني رحمهما الله رحمة واسعة وأعلى درجتهما في الجنة وجزاهما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، تجد أنهما يختلفان في الحكم بسبب الاختلاف في الحكم على الحديث، فيقول الشيخ بن باز رحمه الله إسناده جيد ويقول الألباني إسناده ضعيف أو العكس، فهذا السبب الأول وهو عدم اعتقاد ثبوت الحديث. قال: والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، فهذا اختلاف سببه عدم اعتقاد الإمام دلالة الحديث على الحكم، عدم اعتقاد الإمام دلالة الحديث على الحكم، الحديث ثابت لكن أحد الأئمة يقول يدل على كذا والآخر يقول لا يدل عليه. قال: والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. المقصود بالنسخ هنا يا إخوة النسخ على مصطلح السلف، لأن النسخ في لسان السلف غير النسخ في لسان الأصوليين والمتأخرين، لأن المتأخرين يطلقون النسخ على رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي متقدم بدليل متأخر عنه. أما السلف فيطلقون النسخ على التغيير، على التغيير، على تغيير الحكم، سواء بالإزالة وهي الرفع أو النقل أو بالتقييد أو بالتخصيص ونحو ذلك من أنواع التغيير المعروفة عند أهل العلم. فقول الشيخ اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ قد يكون باعتقاده أن هذا الحديث العام مخصص، أو باعتقاده أن هذا الحديث العام مقيد، أو باعتقاده أن هذا الحكم قد تغير إلى حكم آخر أو نحو ذلك. وهذه جملة الأسباب، ولعلنا نقف هنا، ثم إن شاء الله في درس يوم السبت، لأن الجمعة نرتاح فيها إن شاء الله، يوم السبت نعود إن شاء الله، سنشرع في قراءة الأسباب على وجه التفصيل، ونقف معها وقفات فيما فيه فائدة لا بد منها إن شاء الله عز وجل، لأن من اليوم سنوقف الدرس الساعة 5 إن شاء الله ليرتاح الإخوة الصائمون ويستعدون ويعني يتهيئون، لأن هذا الشهر المبارك شهر صيام، فإن أحب الله إلى أحب الصيام إلى الله بعد رمضان الصيام في شهر في هذا الشهر في شهر المحرم. وبعض علمائنا قالوا إن المقصود بالصيام أن يصومه كله من أوله إلى آخره، وهذا الذي كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، وهو أنه يستحب صيام شهر المحرم كله، ويتأكد صيام 9 والعاشر. ويرى بعض أهل العلم أن المقصود أن يصومه أن يصوم أكثره، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، فإن الثابت بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر من صيامه في محرم، وقد ثبت في صيامه في شعبان أنه كان يصومه إلا قليلا، وما ورد أنه كان يصومه كله، فالمقصود أنه لكثرة صيامه في شعبان يظن الظان أنه يصومه كله، وإلا فما استوعب النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شهر رمضان. إذن نقول الأقرب والله أعلم في السنة أن يكثر العبد من الصيام في شهر محرم، وهذه فرصة وأنتم شباب، والإنسان إذا كبر وجاءته الأمراض، جاءه السكري، أسأل الله أن يحفظكم، جاءه السكري، جاء كذا، قد يشق عليه الصيام، والإنسان في فرصة، والله أعلم قد نتم محرم وقد لا نتمه، الله أعلم، وإذا أتممناها الله أعلم نعود إليها أو لا نعود إليه. فهذه فرصة طيبة، وأنا أحث إخواني على الصيام وعلى الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، لعل الله عز وجل أن يتقبله منا فيكون سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة. نجيب على بعض الأسئلة، والساعة 5 إن شاء الله نتوقف، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، وسدد خطاك ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا، ما معنى السلفية ولماذا نسمي أنفسنا بها؟ من المجمع عليه أن لكل خلف سلفا، ولا شك أن لنا سلفا أخيارا، أئمة أطهارا، برة قلوبهم، صالحة أعمالهم، طيبة أخبارهم، يلذ في المسامع أن تسمع قصصهم،